الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل القراءة في بلوغ المرام واقتطاف الثمر من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم في كتاب البيوع. وقد مررنا على أحاديث تعد عند أهل العلم أصول البيوع، وعلقنا عليها، ونواصل من حيث وقفنا البارحة. فيتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: ولا يصوم المسلم على صوم أخيه. نعم. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وهذا قد تقدم معنا. ولا تناجشوا، وهذا نهي عن النجش وقد تقدم معنا. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. بيع الرجل على بيع أخيه معناه أن يبيع رجل لآخر سلعة ويركنان للبيع، فيعرض بائع على المشتري سلعة مثلها بسعر أقل، أو يعرض مشتر على البائع أن يشتريها بسعر أعلى. يعني رجل عرض سلعته، عرض سيارته، فجاء رجل قال: بكم تبيعها؟ قال: بمئة ألف. قال: أشتري بتسعين ألف. قال: بعتك. وركنا إلى بعضهما وانتهى الثوم، فيأتي بائع للمشتري ويقول: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بسعر أرخص، أو العكس، يأتي مشتري فيعرض على البائع أن يشتريها بسعر أعلى. وقد ركنا إلى بعضهما ووقع الإيجاب والقبول، ولكن بقي خيار المجلس أو خيار الشرط. فهذا بيع الرجل على بيع أخيه، وبيع الرجل على بيع أخيه حرام بالاتفاق. اتفق العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يبيع على بيع أخيه للنهي عنه ولما فيه من الإضرار، ولأنه يفسد القلوب. فالمسلم إذا باع بيعا ثم جاء آخر وباع على بيعه يفسد قلبه على أخيه، فهو حرام. ثم اختلف العلماء إذا وقع هل يبطل. قلنا: بيع المسلم على بيع أخيه حرام، وإذا باع فإنه يأثم، لكن هل يبطل البيع بهذا أم أن البيع يكون صحيحا؟ ذهب أكثر الفقهاء، ذهب الجمهور إلى أن البيع يكون صحيحا مع الإثم، إلى أن البيع يكون صحيحا مع الإثم. لماذا؟ قالوا: لأن النهي فيه ليس متعلقا بمعنى في العقد، ليس متعلقا بمعنى في العقد ولا في المعقود عليه. فالنهي لم يتعلق بشيء موجود في العقد ولا في المعقود عليه، وإنما هو متعلق بأمر خارج فلا يقتضي الفتاة. وذهب الظاهرية والمالكية في قول والحنابلة في المذهب إلى أنه يبطل، إلى أنه يبطل. لماذا؟ قالوا للنهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. وهذا الصواب، أن بيع الرجل على بيع أخيه فاسد. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب بكسر الطاء على خطبة أخيه، ويضبطها بعضهم بضم الطاء يخطب، ولكن الأشهر يخطب من الخطبة، وأما الضم فهو من الخطبة كخطبة الجمعة. ولا يخطب على خطبة أخيه، وهذا ليس من مسائل البيوع، لكن يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. فإذا خطب مسلم امرأة وركن أهلها إليه، فإنه يحرم على المسلم أن يخطب على خطبته، لما في ذلك من الإضرار وإفساد القلوب. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. طلاق أختها، الأخت هنا الضرة، يعني الزوجة الثانية. فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، ومعنى ذلك لتقطع زواجها، وهذا لا شك أنه حرام. وطلب هذا سواء كان قبل النكاح أو كان بعد النكاح حرام. يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها على من يخطبها أن يطلق امرأته. يحرم على المرأة أن تشترط على من يخطبها أن يطلق امرأته، ولو اشترطت هذا الشرط فالشرط باطل. ولا يجوز للمرأة إذا رأت من زوجها حبا لها وميلا لها، لأن القلوب لا يملكها الإنسان، فقد يميل الرجل بقلبه لا بفعله إلى إحدى الزوجتين، لا يجوز للمرأة إذا رأت من زوجها ميلا لها أن تطلب منه أن يطلق ضرتها. فهذا حرام لا يجوز. ولمسلم لا يسم المسلم على ثوم المسلم، وفي الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستام الرجل على ثوم أخيه، أن يستام الرجل على ثوم أخيه. والثوم هو المرادة بين البائع والمشتري قبل الإيجاب والقبول، المرادة بين البائع والمشتري قبل الإيجاب والقبول. والثوم على الثوم له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الثوم حال كون السلعة معروضة للبيع، فيأتي هذا فيقول بكم، ويأتي هذا ويقول بكم، وهذا جائز أن يسوم الإنسان السلعة ولو سامها مسلم، بمعنى أنه لو سبقني مسلم إلى السلعة فسأل عن ثمنها لا يحرم علي أن أسومها، لأنه لو حرم هذا لأخذت السلع بأبخس الأثمان. فخلاص إذا سام الأول لا يجوز للثاني أن يسوم. والحالة الثانية أن يقع السوم بعد ركون الطرفين إلى بعضهما وقبل الإجاب والقبول، يعني قال بكم تبيع هذه؟ قال بيعها بعشرة آلاف، قال لا بثمانية آلاف، قال لا بعشرة، قال بتسعة، قال ها قال بتسعة، ركن، لم يقل بعت واشتريت، لم يقع العقد ولكن حصل الركون وانقطعت المساومة، فلا يجوز للمسلم إذ ذاك أن يسوم على سوم أخيه، لأنه لم يبق إلا العقد، فإذا سام أفسد عليهما. إذن يحرم بيع المسلم على بيع أخيه بعد وجود العقد والركون حال مجلس العقد، يعني حال خيار المجلس أو خيار الشرط، ويحرم أن يسوم المسلم على ثوم أخيه بعد انقطاع الثوب، بعد انقطاع الثوب وقبل الإجاب والقبول، فهذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. يعني رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم وابن القطان وحسنه الألباني، وفي إسناده مقال لكن له شاهد يقويه، وأقل درجاته أن يكون حسنا. وقد اتفق العلماء على منع التفرقة بين الأم وولدها الصغير في البيع، اتفق العلماء على منع التفرقة بين الأم وولدها الصغير في البيع، فقالوا يحرم أن يفرق بين الأم والولد الصغير في البيع، لأنه يؤلم قلب الأم ويضيع الصغير، الصغير إذا فصل عن أمه يضيع، والأم إذا فصل عنها صغيرها يحزن قلبها وتتألم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا بترتيب الوعيد، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وهذا وعيد يدل على الحرمة. لكن اختلفوا إذا وقع هل يفسخ أو يمضى، محل خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يفسخ، فإذا باع بيعا فرق فيه بين الأم وولدها الصغير فإن البيع يفسخ. لماذا؟ للنهي عنه، ولأن مقصود الشارع لا يتحقق إلا بالفسخ، لو قلنا البيع صحيح خالفنا مقصود الشارع، مقصود الشارع أن لا يضيع الصغير وأن لا تتألم الأم. فإذا قلنا البيع صحيح أوقعنا هذا وهذا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يفسخ. ثم اختلفوا في حد الصغير الذي لا يجوز أن يفرق بينه وبين أمه. لأن تلاحظون يا إخوة الحديث مطلق، من فرق بين والدة وولدها. طيب إلى متى ما يجوز التفريق؟ قال بعض أهل العلم إلى أن يستغني عن أمه. طبعا بعضهم مثلوا قالوا إلى أن يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي. إذا بدأ يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي استغنى. وبعضهم قال إلى 7 سنين، أكثر من 7 سنين يجوز. وبعضهم قال إلى 10 سنين، وبعضهم قال إلى البلوغ، وبعضهم قال حتى بعد البلوغ. لكن هذا القول الأخير ضعيف عند أهل العلم، والذي عليه أكثر العلماء أنه بعد البلوغ يجوز التفريق، لأنه جرت العادة بالتفرق بعد البلوغ، فيتزوج ويذهب إلى بيته وقد يسافر، بخلاف ما دون البلوغ. وإطلاق الحديث يقتضي والله أعلم أنه يحرم التفريق بين الأم وولدها إلى أن يبلغ. فإذا بلغ جاز التفريق، لأن الحد بين الصغير والكبير هو البلوغ. ولذلك لا يسمح لمن لم يبلغ بالجهاد، ويسمح للبالغ بالجهاد، لأنه يقتضي سفرا وبعدا، فدل ذلك على جواز الابتعاد. ثم اختلفوا هل يلحق الأب بالأم، لأن الحديث نص في الوالدة. طيب الوالد الأب، اختلفوا. فبعض أهل العلم قال الوالد لا يلحق بالأم، لأن التنصيص على الأم يدل على اختصاص الحكم بها، ولأن قلب الأب يختلف عن قلب الأم. لكن الذي عليه الجمهور أن الأب يلحق بالأم، فلا يجوز التفريق بين الأب وولده الصغير، لأنه أحد الأبوين، وتعلقه بطفله كتعلق الأم بطفلها. وهذا الصواب والله أعلم، أنه لا فرق بين الوالد والوالدة، وإنما نص على الوالدة لأن هذا هو الغالب في البيوع، أنه يفرق بين الأم وولدها، وليس للاختصاص بالحكم. طيب اختلفوا في الجد والجدة، هل يفرق بين الجد وولد ابنه، وبين الجدة وولد بنتها أو ولد ابنها؟ والذي عليه الجمهور وهو الصحيح أن الجدة كالأم والجد كالأب، لأن الجد يسمى أبا والجدة تسمى أما والدة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم التفريق بين الجد وولد ولده الصغير في البيع، وبين الجدة وولد ولدها الصغير، أعني ولد ولدها في البيع. نعم. قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما ترتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. نعم، قال ورجاله ثقات. رجال هذا الحديث رجال الصحيحين، رجال هذا الحديث رجال الصحيحين. لكن المعلوم يا إخوة أن العلماء يقولون إن القول إن رجال الحديث ثقات لا يعني أن الحديث صحيح، لأن هذا الحكم حكم على الرجال المذكورين، وقد يكون في الإسناد انقطاع. فمع كون الرجال ثقاتا إلا أن في الحديث انقطاعا، وهذا الحديث في الحقيقة من هذا النوع، فعند دراسة الإسناد نجد أن فيه انقطاعا، فهو وإن صححه جمع إلا أنه ضعيف والله أعلم للانقطاع في إسناده. وقد اختلف العلماء في التفريق بين الإخوة في البيع، لأن تلحظون أن الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، يعني عبدين أخوين، والغلام هو من دون البلوغ، الغلام هو من دون البلوغ، فبعتهما ففرقت بينهما، يعني بعت هذا لواحد وبعت هذا لواحد. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. اختلف العلماء في التفريق بين الإخوة في البيع، فذهب بعض الفقهاء إلى التحريم، قالوا يحرم أن يفرق بين الإخوة في البيع لهذا الحديث، وقالوا إذا وقع البيع فإنه يفسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفسخه. وذهب الأكثر إلى جواز التفريق لعدم صحة هذا الحديث، لعدم صحة هذا الحديث. وهذا الذي يظهر والله أعلم، أنه يجوز التفريق بين الأخوين لعدم المانع، لا من النص ولا من القياس، فالحديث ضعيف. ثم هل يلحق الأقارب أو بقية الأقارب بالإخوة الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يلحقون، يعني على القول بالمنع، بل يجوز التفريق بين الأقارب غير الإخوة وغير الولد والوالد. والذي أشرت إلى أنه راجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه إنما يحرم التفريق بين الأصول والفروع إذا كان الفروع صغارا، أنه إنما يحرم التفريق بين الأصول والفروع إذا كان الفروع صغارا، وأما ما عدا ذلك فلا دليل على التحريم. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث في التسعير، والتسعير معناه

الناس بحاجة إلى الطعام، فيأتي التاجر ويشتري الطعام من السوق ويجعل في المخازن ليرتفع السعر، فإذا ارتفع السعر باع بسعر عال. لا يحتكر إلا خاطئ، خاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، خاطئ هو العاصي الآثم، يعني لا يحتكر إلا خاطئ آثم، وهذا يدل على تحريم الاحتكار. والاحتكار نوعان: احتكار لا يضر بالناس ولا يجحف بهم، وإنما ينتفع به التاجر، فهذا لا بأس به عند أكثر العلماء بما يشبه الاتفاق. يعني إذا كان الاحتكار لا يضر بالناس بل السلعة موجودة ولكن الإنسان يحتكر أشياء ينتفع بها، إما لأنه يعرف مثلا أنه والله قبيل رمضان يرتفع السعر، لا يحتكر ليرتفع السعر وإنما يحتكر ليبيع عند ارتفاع السعر، وهذا الاحتكار لا يضر بالناس بل السلع موجودة والأمور موجودة ولله الحمد والمنة، فهذا لا بأس به، بل هذا من أصول التجارة، من أصول التجارة. والنوع الثاني الاحتكار المحرم، وهو احتكار ما يحتاجه الناس مما يضر بهم، يعني احتكار ما يحتاجه الناس عند حاجتهم إليه، فهذا حرام. طيب، أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واحتاج الناس إليه ولم يجدوا غيره أنه يجبر على بيعه بقيمة مثله، أنه لو كان عند إنسان طعام مثلا تاجر استورد أرز والناس بحاجة للأرز ولم يجد غيره، لا يوجد أرز في البلد إلا عنده في مخازنه، فإنه يجبر على بيعه بقيمة مثله لرفع الضرر عن الناس. ثم اختلف أهل العلم، هل الاحتكار خاص بالطعام أو عام في السلع؟ بعض أهل العلم يقولون خاص بالطعام لأنه هو الذي تشتد إليه الحاجة، بخلاف السيارات وقطع الغيار وغير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه عام في كل ما يحتاجه الناس ويضطرون إليه، بمعنى لو احتاج الناس إلى السيارات، في حاجة إلى السيارات ولا توجد في البلد، انقطعت مثلا أعوذ بالله، صارت حروب وصارت السيارات ما تورد، وفيه تاجر عنده معرض في السيارات، فإنه على هذا القول وهو الصحيح يجبر على بيعها بقيمة مثلها دفعا للضرر عن الناس، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، وهذا يشمل الطعام وغير الطعام. فإن قيل إن بعض رواة الحديث كانوا يحتكرون الزيت وهم الذين رووا الحديث، الجواب أن هذا يحمل على عدم حاجة الناس للزيت، يعني في السعة، وهذا من الاحتكار الجائز. أما عند الحاجة فلا يجوز احتكار الزيت ولا الطعام ولا بقية السلع على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. هذا الحديث متعلق بالتصرية، والتصرية معناها حبس اللبن في ضرع الدابة أياما ليمتلئ الضرع به، فيظن المشتري أن الدابة حلوب. يعني إذا أراد أن يبيع الشاه لا يحلبها ليوم ولا يومين ولا 3 حتى يجتمع اللبن، يجتمع اللبن في ضرعها حتى يرى أن ضرعها ممتلئ، ثم ينزل بها إلى السوق. فإذا جاء المشتري، والغالب أن الناس يشترون الشياه للبن يظنها حلوبا فيشتريها، هذه هي التصرية. والتصرية حرام باتفاق العلماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، المعروف يا إخوة أن اللبن يطلب من الإبل والغنم والبقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، ولم يذكر البقر. ولهذا ذهب داود الظاهري إلى أن تصرية البقر جائزة، لكن الذي عليه الجمهور أن تصرية البقر حرام كتصرية الإبل والغنم. لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي التدليس. فإن قال قائل: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والغنم ولم يذكر البقر؟ نقول: لأن هذا هو الغالب عند المخاطبين. الغالب عند أهل المدينة الإبل والغنم، فهذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. طيب، من اشترى دابة مصراة فهو عند الجمهور مخير بين أن يمسكها ويرضى، وبين أن يردها ويرد معها صاعا من تمر. طيب يا إخوة، لماذا يرد صاعا من تمر؟ لأنه عندما اشتراها، اشتراها وفي ضرعها لبن كان موجودا عند البائع، ثم حلبه يشربه، فإذا أراد أن يردها سيرد الشاه. طيب ماذا يفعل باللبن؟ يرد بدله صاعا من تمر، لأنه أقرب إلى اللبن في القوت، أقرب إلى اللبن في القوت، فيرد معها صاعا من تمر. طيب إلى متى هو بالخيار؟ قالوا: 3 أيام كما في رواية مسلم. يبقى الخيار له 3 أيام. لماذا؟ لأن الإنسان قد يشتري الدابة فيحلبها فيكون حليبها كثيرا في أول يوم مصراه، ثم يحلبها في اليوم التالي فيقل، فيقول لعله تغير عليها المكان، فإذا حلبها في اليوم الثالث تبينت له، فأعطي 3 أيام له أن يرد وله أن يمسك. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحلبها، مفهوم هذا يا إخوة أنه إذا ردها قبل أن يحلبها فإنه يردها ولا يرد صاعا من تمر. يعني إنسان اشترى شاة وبعد أن اشترى شاة علم أنها مصرة قبل أن يحلبها فإنه يردها فقط. طيب كيف يعلم قبل أن يحلبها؟ قالوا قد يخبره مخبر، مثلا يأتي العامل إليه بعد أن اشتراها وذهب بها إلى السيارة يقول ترى يا شيخ هذه مصرة، أو البائع بعد أن باعه وأخذ القيمة وضعها في جيبه وذهب ندب قال أنا خدعت هذا المسلم، وذهب إليه عند السيارة قال ترى هذه الشاة أنا صريتها وهي مصرة، فعلم قبل أن يحلبها. له أن يردها ولا يرد معها شيئا، لا يرد طاعا من تمر. هذا الحديث يا إخوة جعله الفقهاء أصلا في باب التدليس، فمن دلس على المشتري فله أن يرد السلعة بعد أن يعلم بالتدليس، لكن لا يرد معها شيئا لأن الرد خاص بالمصرة. يعني وأقول بعض الشركات الآن تدلس باسم الشركة فتكتب اسم الشركة كاسم شركة مشهورة، ولا بأس أذكر شيئا ولا يعني هناك شركة اسمها مولينكس آخرها إكس، فبعض الشركات التقليد كتبت مولينت ولكن جعلت التي على شكل إكس، فيأتي إنسان لا سيما الذي لا يدقق ويرى يظنها الشركة المشهورة فيشتري، إذا ذهب إلى البيت نظروا قالوا لا هذه ليست الشركة هذه تقليد، دلت عليه بالكتابة فله أن يردها. وطبعا الفقهاء المتقدمون أظن سبق ذكرت لكم يعني يمثلون بأمثلة، يقولون كما لو حمر وجه الجارية حتى يظهر أنها جميلة، أو سود شعرها هي بدأت يظهر فيها الشيب فذهب وصبغ شعرها بالسواد، فهذا تدليس، وحتى الرجال الآن يدلسون. ترى الرجل تجاوز 70 ما شاء الله لحية السوداء تقول ما شاء الله ما هذا الشاب لولا بعض الذي في الوجه، هذا تدليس، وهو صحيح أنه ما يجوز. نعم له أن يغير الشيء بما لا يقع به التدليس، لكن ما يقع به التدليس حرام. فعلى كل حال العلماء جعلوا هذا الحديث أصلا في التدليس. نعم. قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. نعم، والشاه المحفلة هي الشاه المصرة، فهي مسألتنا. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، رواه مسلم. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، والطبرة هي الكومة المجموعة من الطعام. قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي أصابه المطر، أصابه المطر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. ومعنى فليس مني يعني ليس على طريقتي ولا على سنتي ولا على أخلاقي، فإن الغش ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وليس من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على تحريم الغش، وأنه يجب على المسلم أن يبين ما في السلعة، فإذا كان في السلعة عيب يعلمه فإنه يجب أن يبين. لو كان الإنسان عنده سيارة وفيها عيب، مثلا في زيت الجيربوكس تهرب، ويعلم هذا، فإنه يجب عليه أن يبين ويقول فيها كذا وكذا، لأنه إذا لم يفعل فهو غش، والغش حرام وسبب لمحق البركة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا بد من البيان. ومن الغش أن يجعل الظاهر سليما والباطن معيبا، كما يحصل في الطعام، يضعون أحسن الفاكهة فوق والرديء والتالف يضعونه أسفل، هذا من الغش وهو محرم في البيوع. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. نعم، وحسنه الشوكاني. وقال الألباني مرة فيه نظر، وقال في موضع آخر ضعيف جدا، ولا شك أن الحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح. فإن بيع العنب لمن يتخذه خمرا حرام من الكبائر، لأن الخمر لعن الله عز وجل فيها عشرة، والذي يبيع العنب لمن يتخذه خمرا هو في معنى هؤلاء العشرة. وهذا كما قال ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية فيه دليل على أن القصود مؤثرة في العقود، أن القصود مؤثرة في العقود. فهذا الرجل يحبس العنب أيام القطاف ليبيعه بعد على من يتخذه خمرا، فهو يقصد بحبسه أن يبيعه في المستقبل على من يتخذه خمرا، لأنه يشتريه بسعر غالي. وهذا من كبائر الذنوب، فقد تقحم النار على بصيرة. وهكذا يا إخوة، هذا أصل في أنه يحرم على الإنسان أن يبيع السلعة لمن يعلم أنه يتخذها في حرام. يحرم على الإنسان أن يبيع السلعة لمن يعلم أنه يستعملها في حرام، يعني السلعة مباحة لكن علم أن هذا يستعملها في حرام، يحرم عليه أن يبيعها. يحرم أن يبيع الخمر لمن يعلم أنه يتخذه خمرة، أي يحرم أن يبيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرة. لو جاءه إنسان وعلم منه صراحة أو علم من القرائن القوية أنه يريد أن يشتري سكينا ليطعن بها مسلما، فإنه يحرم عليه أن يبيعه هذه السكين. إذا جاءه إنسان وعلم أنه يريد أن يشتري الموس ليحلق لحيته، نعم أقول يحرم. مثلا إذا علم البائع أن المشتري سيشتري الموسى ليحلق به لحيته، فإنه يحرم عليه أن يبيعه الموس وإن كان بيع الموس جائزا. إذا علم أنه يستخدم أو يريد أن يستعمل المسجل في استماع الموسيقى، فإنه يحرم عليه أن يبيعه المسجل. وهكذا إذا علم البائع أن المشتري سيستعمل السلعة في حرام، فإنه يحرم عليه أن يبيعه هذه السلعة. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن قطان. نعم، هذا الحديث اختلف في إسناده اختلافا كبيرا، وسمعتم أن أئمة كبار ضعفوه كالبخاري وقال إنه منكر، وضعفه أبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان، وصححه ابن باز وحسنه الألباني في بعض المواضع وصححه في بعضها، والحديث في إسناده مقال، لكن شهرته وعمل الفقهاء به تسند صحته، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنه معمول به صحيح، وأن الضعف الذي في إسناده منجبر. وهذا الحديث له قصة، وهي أن رجلا باع عبدا له، فوجد به المشتري عيبا فرده، فقال البائع: يا رسول الله قد استغل غلامي، يعني استغل غلامي أياما خدم عنده وكذا، كان يريد مقابلا لهذه الخدمة. فقال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. الخراج أصله ما يخرج من الأرض من غلة ثم استعمل في كل ما يخرج من السلعة من نفع، نفع العبد، نفع السيارة. والضمان هو وقوع تبعة الهلاك على الضامن، يعني لو احترقت السيارة هلاكها يكون على من؟ لو تلفت السلعة هلاكها يكون على من؟ هذا هو الضمان. فالبائع هو الضامن، فالخراج بالضمان. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: طيب لو مات العبد تكون الخسارة عليك ولا على المشتري؟ الخسارة على المشتري. فالخراج بالضمان، يعني أن الخراج مقابل الضمان، وهذا أصل في من اشترى سلعة ثم وجد بها عيبا أن له أن يردها، ولا يرد شيئا في مقابل استعمال السلعة. اشتريت سيارة وركبتها أياما، ثم تبين هناك خلل مصنعي في السيارة لا يصلح، فإن لك أن ترد السيارة ولا ترد شيئا. طيب أنت ركبتها وذهبت وجئت، نقول مقابل الضمان، لأن السيارة لو تلفت لكانت في مالك، فخراجها لك. وهكذا في سائر الصور. نعم. قال رحمه الله عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. نعم. وقال ابن باز رحمه الله إسناده جيد، وصححه الألباني، وأصل القصة كما سمعنا في صحيح البخاري. عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة، فماذا صنع؟ اشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. هنا يا إخوة عدة فوائد وأحكام. الأمر الأول أن بيع الفضول، وهو الذي يتصرف بدون إذن المالك، جائز ولكنه موقوف على إجازة المالك. لماذا؟ لأن عروة رضي الله عنه هنا وكله النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتري شاة بدينار، فاشترى شاتين، الشاة الثانية لم يكن موكلا في شرائها. طيب، ثم باع إحداهما بدينار، النبي صلى الله عليه وسلم ما وكله في البيع، وكله في الشراء، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجاز بيعه ودعا له. إذن بيع الفضول صحيح إذا أجازه المالك. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يبطل بيع الفضول، يقول لأنه باع ما لا يملك، لكن الصحيح أن هذا موقوف. لكن الحظوا يا إخوة، هو لا يبيع لنفسه، وإنما يبيع لمن؟ للمالك، لأنه ما يجوز للإنسان أن يبيع مال غيره لنفسه، ولكن يبيع مال المالك إذا رأى في ذلك مصلحة. فإذا أجازه المالك فالبيع صحيح، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. الأصل الثاني أنه يجوز للوكيل أن يتصرف إلى أحسن، أنه يجوز للوكيل أن يتصرف إلى أحسن. هنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم وكله في أن يشتري شاة بدينار، فاشترى شاتين، فتصرف إلى أحسن، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أنه لا حد للربح، أنه لا حد للربح، لأن عروة رضي الله عنه اشترى الشاتين بدينار، يعني كل شاة اشتراها بنصف دينار، ثم باع إحداهما بدينار، فاشتراها بنصف وربح فيها نصفا، يعني ربح الضعف مساوي، ربح المساوي، اشترى بنصف وباع بدينار فربح نصفا 100%. فلا حد للربح على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لمن حده بالثلث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير، لكن هذا الحديث يدل على أنه لا حد للربح. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني بإسناد ضعيف. وهذا الحديث لا شك أنه ضعيف، وقد ضعفه الألباني، والذي فيه ظاهر المعنى إلا قوله وعن ضربة الغائص. عن ضربة الغائص، ضربة الغائص أن يقول أغوص في البحر فما أخرجته فهو لك بكذا. أغوص في البحر فما أخرجته من البحر فهو لك بكذا، يمكن يخرج سمكة، يمكن يخرج لؤلؤ، يمكن يقول أغوص في البحر، ضربة غائص، فما أخرجت فهو لك بكذا. والبيهقي قال عن هذا الحديث هذا وإن لم يثبت فكله داخل في بيع الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما مر معنا في صحيح مسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، هذا بيع الجنين في بطن أمه وقد تقدم معنا، وعن بيع ما في ضروعها، هذا بيع اللبن في الضرع، وقد ذكرنا أن الجمهور على تحريمه وأن المالكية يسهلون فيه، يقولون لأن الناس يتساهلون فيه ولا يؤدي إلى النزاع. وعن شراء العبد وهو آبق، العبد الآبق هو الشارد عن سيده، لا يجوز لسيده أن يبيعه وهو آبق لأنه لا يقدر على تسليمه ومجهول العاقبة، الله أعلم يرجع أو لا يرجع. وعن شراء المغانم قبل أن تقسم، لأنها لا تملك إلا بعد القسمة، لا تملك إلا بعد القسمة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم يرى أنها تملك بالحيازة قبل القسمة، لكن الصحيح أنها لا تملك إلا بعد القسمة. وعن شراء الصدقات حتى تقبض، والمقصود أن الصدقة الموعود بها لا يجوز بيعها حتى تقبض. يعني ليلة العيد رجل رأى فقيرا فقال ترى حسبناك في الزكاة، ترى حسبناك في الزكاة، في زكاة الفطر، عندنا كيسان من الأرز، لا يجوز أن يبيعهما قبل القبض لأنه لا يستقر له الملك إلا بعد القبض، لا يستقر له الملك إلا بعد القبض. وضربة الغائص مجهولة ولا يجوز بيع المجهول. نعم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. نعم، المرفوع ضعيف، وإنما هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، ومعناه صحيح لأن بيع السمك في الماء غرر. ولكن أظن أنه ما أدري تقدم معنا أو لا أن بيع السمك إن كان في الماء المستبحر الكثير فلا يجوز لأنه غرر، وإن كان في الماء القليل يعني كالأحواض التي تسمى زراعة السمك ولا يعرف عين ما فيه فلا يجوز لأنه مجهول. يعني في المستبحر الكبير لا يجوز لأنه مجهول ولا يقدر على تسليمه، في الماء القليل إذا لم يعلم عينه فلا يجوز لكونه مجهولا، أما إذا علم عينه فعلم عدده ونوعه، يعني هذا الحوض فيه 100 سمك أو فيه 100 سمكة من الهامور وترى، يراها المشتري. فالصحيح من أقوال أهل العلم جواز ذلك، لأنه معلوم ومقدور على تسليمه، لأنه معلوم ومقدور على تسليمه. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. نعم، هذا الحديث كسابقه، المرفوع ضعيف والصحيح الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم. هذا بيع الثمر قبل بدو الصلاح، وقد مر معنا. ولا يباع صوف على ظهر. المعلوم يا إخوة أن الصوف إذا قطع يجوز بيعه بالاتفاق، أما الصوف على ظهر الدابة فمختلف في جواز بيعه. فقال بعض أهل العلم: لا يجوز بيعه على ظهر الدابة لأنه ينمو فيكون مجهولا، لما دام على ظهر الدابة فإنه يزداد فيكون مجهولا. وذهب بعض الفقهاء إلى الجواز بشرط القطع فورا، يعني يقول يجوز أن يبيع الصوف على ظهر الدابة ولكن بشرط القطع فورا، فلا يتركه ليوم ويومين بل يقطعه فورا حتى لا ينمو فيكون معلوما ولا يكون فيه جهالة. ولا لبن في ضرع، تقدم الكلام عن هذا. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. نعم، الإسناد ضعيف ولكن المعنى صحيح وقد تقدم معناه. والمضامين قيل هي ما في البطون، المضامين قيل هي ما في البطون يعني الأجنة. والملاقيح قيل ما في أصلاب الفحول. المضامين هي الأجنة في بطون الأمهات على قول، والملاقيح هي ما في أصلاب الفحول قبل التلقيح، قبل أن ينزو الذكر على الأنثى. وقيل بالعكس، وهو أن المضامين هي ما في الأصلاب، ما في أصلاب الفحول، والملاقيح هي الأجنة في بطون الأمهات. وهذا أقعد بالعربية، هذا أقعد بالعربية، أن المضامين هي ما في أصلاب الفحول، يعني مضمنة في أصلاب، لا في أصلاب الفحول ما خرجت. والملاقيح هي الأجنة التي لقحت في بطون الأمهات. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز، أجمعوا على أن بيع المضامين، بيع الملاقيح والمضامين غير جائز، فهذا محل إجماع. ولعلنا نقف عند هذا الموقف، وقد مررنا على عدد من الأحاديث فيها أصول البيوع وما يحتاجه الناس، ولم يبق في الحقيقة من الأصول الكبرى في البيوع إلا ما يتعلق بالربا، هو الذي يحتاج إلى وقفة، وأما ما عداه فيمكن يعني إمراره وفهمه بيسر إن شاء الله عز وجل. ولذلك لعلنا إن شاء الله في الدورة القادمة إن كتب الله لنا عمرا نتم كتاب البيوع من بلوغ المرام. وبعد، أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل على ما يسر وأعان،